هزيني تحت الخلال بين دروعك الملاح اللبا والدواح ونهيدة تصفحة إلى شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة إلى شافوني عيون يجرحوني يا فرحة أسلم تسلم روح سالم عقلك مرتاح وانا عقلي ما راح هاي ما صايب راحة نشكي وخيول الغرام مكرودة على المقابحة عالفة عن عالفة مرادفة كل مساء وصباح نزلوا عن فل مراح بهدير الخيل صياحة نعنيها بمجدو ومجو راني الكفحة وسعيت دمامو ولا ابغى ينعم لي بسراح وفزعني بالدواح والرامي والحياحة وجناجل ومقايس الذهب والعينين الجرحة وعيون شطيبة مغنجة بنشاش برماح طعنوني من الماح عند قطرة جراحة ما كيف سيوف نجال في قلب العاشق جرحة والقلب المجروح من جمال الوجنة بالراح سيد عنصر تكفاح والشفرين بالباحة دسيني هيا من واجل سيفين كذابحة والدواح وهيدة إلى شافوني عيونك يجرحوني يا فرحة لعت الهجرة من الوضاح والدوحة والدواح والهيفات الدواحة داحوا يا وعدي ودوحوا بالعطفين الدايحة على من كيتو قديمة من غير مزاح بين جوايح وجياح طايح ما صايب راحة وسفنوا بين الرياح تقل بدون مروحة من يرحم يرحم يا هلال شرق ليل تواح هلل في الجولاح جودي جودي بسماحة من يسمح مسموح ليه كوني يا ولفي سامحة من تهرب منه هرب ليه تريع وترتاح قالوا نصل الصاح العقول الرجاحة اللي تكبر بيه رافقوا بمودة ومسامحة وانا هارب ليك والدواء في عصير من جباح بين شفايف للقاح ومصال رحيق الراحة ولا رشفة من الشفايف حالي راحة ولا تمرغة على الرخام السطع تنباح غايت كمزي ورباح زوا وسرور مراحة ولا تشبرة فشي الويمات لبيقى ناصحة سينيت تخلال بيد دروعك الملاح اللبة والدواح وإذا تتفاحة

فرحان.